وتشرب القلوب عقيدة القرآن الوضائع المسلكة لا عقيدة معركة الولينين المظلمة. استمرت المعركة أياما سبعة وكانوا يتوقعون أنها ساعات. لم يتوقع الرومان أن المعركة ستكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشرافة والبراوة. ثبت المسلمون على مسالك مؤسة بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم معاكس أتوا فيه بالعجائب فصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأتقنوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الرومان مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتصديقهم فما استطاعوا. حاولوا ان يخرجوا ويسروا معهم فما استطاعوا. ان اي عاقل واي موقف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعة والفطولة والصبرية والاداء والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بفضل وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نفط يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيش القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من الانتقال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحصور. ثم استلم جعفر الراية فصار يقاتل وهو على فرس له شقراء والمسلمون خلفه يقاتلون ببغاوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهم يرددون فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتئام نزل عن طرفه ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع الجباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عقر خيله في الإسلام أثناء القتال. وبعد أن ترجل على أرض المعركة أحاطت به الرومان من كل جهة وهو يقاتله انتقالا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. وبينما هو كذلك تمكن احد سلطان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة فتلك لا مثيل لها. فبعد ان فقد كلتا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بعضديه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع ارضا فتنهار لوقوعه معنويات المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له اثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود. رغم استرسال جعفر وثباته فقد التحى صموده الرائع بان سقط شهيدا بعد ان تناولته سيوف الرومان ويحفظ اللواء باصرار وتصميم. فصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد ان فقد ذراعيه فأتابه الله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم استمر القتال اشد براوة وسارع عبد الله بن رواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء فوجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة. فعاتب نفسه وقرب شعرا أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن إن أجل الناس وتكرهن ما لأراك تكرهين الجنة. فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا مطفة في شنة. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل لاحقا بجميليه اللذين قبضاه الى الشهاده لاحقهما وهو يردد يا

ثم قال: ولقد حمل الرايه الان سيف من سيوف الله، ولقد حمل وقيف حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحيا. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله، فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مغوار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد اثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد اول معركة بعد اسلامه. نعم احبتي، لقد حمل وقيف وبدأت تتطاير الحروب وتتقطع الاعضاء والاجزاء والدماء في كل بقعة تسيلها الانهار. روى البخاري عن خالد نفسه انه قال: اندقت في يدي يوم موته 9 أسياط وما ثبت في يدي الا صفيحة يمانية. عباد الله، ان للطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته ان جيشه الصغير قد ابلى بلاء حسنا وكبد العدو خسائر في الاموال والارواح ولقنهم درسا لن ينسوا، فكان لا بد من خطة لاخراج الجيش من ارض المعركة باقل الخسائر. فقام خالد اثناء الليل بتبديل كلي للميمنة والميسرة والخلف، تبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك ان يجعل الرومان يعتقدون ان جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطة للايهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان انفسهم امام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال ايام ستة من القتال، فظنوا ان مددا كبيرا قد جاء للمسلمين اثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم اي الرومان اذا بغبار يقد الافق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي الا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في ارض مؤتة اصوات التهليل والتكبير. ثم انشق الغبار عن كتائب من القرآن تتبع احداهما الاخرى في تنكير واحكام راكبة نحو المسلمين وحواسر خيلها واصوات فرسانها. فصموا اذان الرومان في التهليل والتكبير ولادخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان. اهتز معسكر المسلمين المواجهة للرومان في ارض المعركة بالتكبير والتهليل: الله اكبر ولا اله الا الله. اي قوة تقف امام التكبير والتهليل؟ كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. ايقن الرومان ان كل ما رأوه من تغيير شامل في الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الخسائر التي اقبلت من خلف الجيش انما هو مدد كبير جاء من المدينة المساندة للمسلمين ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. فدب الرعب في نفوسهم وساد الخلق والمرء ولسان حالهم. اذا كان 3000 قد فعل الافاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى ان يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وادرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما اصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجة الخطة البارعة. اغتنمها فرصة فامر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبر وكسح الرومان بهجوم صاحب كافح. فمالت اكياس المسلمين على الحطام ومالت خطوطهم على خطوط الرومان الامامية. فتملك الرعب الرومان واضطربت خطوطهم وركبهم المسلمون واهلكوا فيهم مقتلة عظيمة كانت كما وصفها المؤرخون مذبحة بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصة انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة: ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة ثالث القادة وطاعن حتى قتل،

بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أشقة المدينة بالتجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه إلى أين يا صغار. واليوم صغارنا يستقبلون غاليا ومطربا بيده الإيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملتم يدعمه شباب طامحون، شباب بذلوا سبل المعالي ومع رفض والإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طابت الدنيا رفونا. إذا شهدوا الورى كانوا كمارا يدكون المعاقل والفخونا، وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشراق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه البيات ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم تشهدهم الأرزاق يوما وقد ملأوا نواجيهم بجونا، وما عرفوا الأغاني ما يعاكم ولكن العلا صيغ أسبقونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أنوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أدوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا أن يصدقوا تلك البطولات وأن يصنعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الإيمان والتقوى والإحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الأمجاد والانتصارات، ضعف الإيمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ما بقى من عقلنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات، كما افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. أردت مع بداية العام أن أذكر الأحباب بما صنع الأجداد، أردت أن أذكر الرجال بما صنع الأبطال. أقول وأردت على الصف إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع، إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الخطبة مرة ثانية وثالثة، وقد رفعناها منذ أيام، فلنفاح بيوتنا من الشاشات والقنوات، ولنستقبل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمن الشجاع؟ من الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لأمته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الآن ويستجيب لنداء الإيمان الذي حطمته الأرزاق والقنوات؟ من الذي سيرقى سطح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم سطح البيت ويزيل ذلك الطبق ويأتي به في ساحة المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ لقد استجاب نفر، لقد استجاب نفر للنداء وتلك أصواتهم في ظهر المسجد، لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك أصواتهم في ظهر المسجد. أسأل الله لهم الثبات وليأسروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد، فلنطوي الماضي بكل ما فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله